قل إن Lord. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ملكه الأفضل براهينه. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. كمان يا حبيبي اذا كان النبي بيقول قال رب اجعل لي آية واحنا هنقرا بس كتير يا ابني. قال رب اجعل فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم

قال الدين يا أعوذ بالله

هو يا طارق محترف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالت يا أعوذ برحمن منك إن كنت تسقيا. الله. ألا تحزني

فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في مهد صبيا فأشارت إليك قالوا كيف نكلم I'll be